والنصر على الأعداء ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم يا عزيز يا حكيم يا من إذا شاء فعل يا من لا يسأل عما يفعل يا فعالا لما يريد نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذاب همنا وغمنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا من عتقاء النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار فما لنا طاقة ولا احتمال فإنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين لا ترد السائل إذا أتاك ولا تخيب الراجي إذا احتمى بك فنحن ببابك واقفون وبعطاياك متعلقون نسألك اللهم ألا تصرفنا حتى تغفر لنا الذنوب وتسترنا من العيوب وتجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم وكما جمعتنا فاجمعنا في جنات النعيم فاجمعنا مع حبيبنا محمد في جنات النعيم اللهم احشرنا تحت لوائك اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا مرافقته في الجنان فإنك أنت الكريم المنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم آباءنا وارحم أماتنا وارحم إخواننا المسلمين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتضرع إليك أن تهلك أعداء الإسلام والمسلمين اللهم عجل بدمارهم، اللهم إنهم طغوا وبغوا واعتدوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم صب عليهم سوط عذابك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عجل برجوع المسجد الأقصى إلى حضيرة المسلمين، اللهم خلصوا من أيدي المعتدين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارشده إلى ما فيه صلاح المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.